قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها، وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله وانقادوا لهم جهلا وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم. من فوائد الآيات: من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب بالإصرار والعناد فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. اللباس نوعان: ظاهري يستر العورة، وباطني وهو التقوى الذي يستمر مع العبد وهو جمال القلب والروح. كثير من أعوان الشياطين يدعون إلى نزع اللباس الظاهري لتنكشف العورات، فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش. إن الهداية بفضل الله ومنه، وإن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال.